ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. هذا الذي مر مستفاد من طريق الهجرتين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكره المصنف في هذا الموضع. هذا تعبد بالإيمان بالصفة، صفة العلو، ضربها مثالا رحمه الله، ثم ذكر غيرها من العلم المحيط والسمع والبصر والحياة والقيومية إلى غير ذلك من صفات ربنا جل وعلا. فهذا معنى الإحصان. وقد قال أهل العلم رحمهم الله معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحصاها دخل الجنة، أحصاها عدا وفهم معانيها. ثم أتى بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: فما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به عبدا. وما كان يختص به نفسه تعالى فإن العبد يقر به ويخضع له ولا يتحلى بصفة منه. وما كان فيه معنى الوعد فإنه يقف منه عند الطمع والرغبة. وما كان فيه معنى الوعيد وقف العبد منه عند الخشية والرهبة. ثم هذا الشهود، شهود العبد إياها وإعطاء حقها معرفة وعبودية كما مثل بصفة العلو، فهذا نوع تحقيق، فهذا معنى الإحصاء. وليس معناه أن يتوقف المرء عند حدود عدها سردا فيقول: أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عددا في قوله من أحصاها دخل الجنة هي كذا وكذا وكذا. فهذا إنما هو أول مراتب الإحصاء. ثم لا بد أن يعلم المعاني، فكثير من الناس قد يتوقف عند حدود العد سردا ولا يعلم لها معنى، وهذا معيب جدا، بل فيه في حقيقة الأمر نوع تعطيل، لأنه لا يعلم معنى الاسم. ومعلوم أن كل اسم يتضمن صفة، فإذا لم يعلم معنى الاسم فإنه لا يثبت الصفة لله تبارك وتعالى، بل إنه يقع فيه نوع إساءة من أقبح ما يكون. ويعلم الناس أن في الناس من اسمه أسامة مثلا، فإذا قلنا له ما معنى أسامة قال: لا معنى له، هو اسم فلان، هو اسم هذا، وقد يشير إلى المسمى. ويعلم الناس أن في الناس من اسمه تامر مثلا، فإذا قلنا له ما معنى تامر هذا قال: لا أدري، هو اسم فلان، وقد يشير إليه تحديدا لا يعرف معنى الاسم. وهذا يدل على أنه لا يثبت الصفة التي يدل عليها الاسم. فأسامة في الأصل هو الأسد، فهو يتضمن معنى الشجاعة، وقد ينطبق وقد لا ينطبق كما مر. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فلا بد أن ينطبق، فالكريم هو الكريم سبحانه وتعالى، لا أكرم منه، هو أكرم الأكرمين. وأما فلان من الناس فيقال له كريم وهو شحيح، ويقال له أسد وهو نعامة، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وأما بالنسبة لله عز وجل وبالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالنسبة للقرآن المجيد فإن ذلك يكون وصفا منطبقا. فعندما يقال له فلان هذا الذي تعرفه اسمه تامر، ما معنى تامر؟ معنى تامر من التمر، أي الذي يجعل التمر في المربد من أجل أن يقوم على شأنه إصلاحا. يخزن أو يباع، فهو تامر كلاب وصاحب تمر، فتامر صاحب تمر ولابن صاحب لبن إلى غير ذلك، فهو لا يعرف المعنى فيجعل الأسماء هكذا. وهذا معيب جدا عندما يقال لك الله عز وجل هو السميع وهو البصير وهو الجبار. ما معنى الجبار؟ الإنسان قد يخبط بغير علم ويقول كلاما من عنده، وينبغي أن يكون وقافا في معاني أسماء الله تبارك وتعالى وكذلك في معاني الصفات. فعيب جدا ألا يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته، لأنه إذا لم يعرف ربه بأسمائه وصفاته فماذا يعرف؟ لو عرف كل شيء ولم يعرف ربه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما عرف شيئا. فعلينا أن نجتهد في هذا، فهذا من الإحصاء، إحصاء أسمائه عز وجل التي رغب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إحصائها. فينبغي علينا أن نعلم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يؤخذ منفصلا ولا يفهم منفردا، لأن الحديث لا يدل على أن الأسماء الحسنى محصورة في هذا العدد. نعم، لو قلت إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة ووقفت، فإنه يكون حينئذ قد حصر الأسماء في هذا العدد. ولكن هذا النص لم يرد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال من أحصاها دخل الجنة. فهذا العدد من أسماء ربنا جل وعلا من أحصاها دخل الجنة، وهو يدل بنفسه على أن لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى ما وراء ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى. كما تقول عندي 100 جنيه صدقة، فلا ينفي هذا أن عندك وراء ذلك الكثير والكثير مما ليس معدا للصدقة، ولكن هو عندك. النص لا يحتمل فضلا عن أن يقطع أنك لا تملك سواه، فقل عندي 100 جنيه صدقة. أما إذا قلت عندي 100 جنيه وسكت، فنفهم أنه ليس عندك سواها على ظاهر اللفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هنالك دليل أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في 99 اسما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالحديث قاطع بأن لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى ما لا يعلمه إلا هو، فلا يعلم أسماءه إلا هو سبحانه وتعالى. كثرة أسماء الشيء في اللغة تدل على قيمته، كما أحصى العرب للأسد أسماء كثيرة، وكذلك أحصوا للحبل لكثرة استعمالهم إياه، وأحصوا للداهية 1000 اسم حتى قالوا من الدواهي كثرة أسماء الدواهي، نسأل الله العافية. لأنهم لما كانوا يحيون في ذلك المجتمع القاحل وفيه من الصعوبة ما فيه، كانت تنتابهم الكوارث بسبب الدواب في الأرض، وأما الكوارث في البحر فحدث عن البحر ولا حرج، وأما الكوارث من جوارح الطير فكثيرة فهي هائمة تبحث عن رزقها، وأما السباع في الفلوات وفي أكناف الجبال وفي المغاور في كهوفها فهي كثيرة جدا، إلى غير ذلك مما يصابون به من إمساك الغيث بأمر الرب تبارك وتعالى، حتى تتشقق الأرض أخاديد أخاديد، فلا يشربون ولا يسقون ولا يرعون ولا يحلبون. فهذه أمور عظيمة. ثم ما يكون من التنازع بينهم أيضا، فكثرة أسماء الشيء تدل على عظمته، على قدره، على ارتفاع شأنه، على الاهتمام به، كما وردت أسماء كثيرة للقرآن العظيم، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهذا يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في هذا العدد كما يذهب إليه ذهن كثير من الناس. فهذا الحديث نفسه يدل على عدم انحصارها في 99 اسما. ولقد وقع تنازع كثير في تحديد تلك الأسماء، لأن الحديث الذي فيه السرد وأخرجه الترمذي وغيره لا يثبت فيه إلا ما هو ثابت في الصحيحين. في الصحيحين من أحصاها دخل الجنة، ثم ورد بعد ذلك من سرد الأسماء فهذا إنما هو إدراج من الراوي. وفي إسناد الحديث أيضا الوليد بن مسلم، وهو مدلس معروف يدلس تدليس التسوية، إلى غير ذلك مما لعله يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان علل حديث سرد الأسماء الحسنى الذي رواه الترمذي وغيره. وهذه الأسماء الحسنى مع أنها غير ثابتة يتغنى بها من يتغنى في الإذاعات وغيرها، حتى جعلوا ذلك بين يدي الأفراح، فيستفتحون حلقة الرقص الماجنة التي ربما كانت فيها الخمور المعتقة إلى غير ذلك من العري والفجور، يستفتحونها بأسماء الله الحسنى، منها ما هو ثابت ومنها ما هو غير ثابت. وهذا من أعظم ما يكون استهزاء بأسماء الرب جل وعلا، إذ ينبغي أن تنزه أسماؤه الحسنى عن مثل هذه المواطن. ولكن الله المستعان، ونسأل الله أن يهدي الجميع إلى الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ ثم أجاب بقوله: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. الإلحاد يكون في الأسماء ويكون في الصفات ويكون في الآيات، فهو أقسام من حيث ما يتعلق الإلحاد به. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أنواع، قال: وهو ثلاثة أنواع. الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. اللات والعزى ومناة، مناة أقدم أصنام العرب، وبها كان يسمى، فيقال عبد مناة وزيد مناة، وكانت منصوبة على ساحل البحر من ناحية المشلل وقديد، وأكثر العرب تعظيما لها الأوس والخزرج، حتى إنهم كانوا إذا حجوا لا يحلقون رؤوسهم إلا عندها، وقد هدمها علي رضي الله تعالى عنه. أما العزى فصنم آخر من أصنام العرب، شجرة عليها إناء بوادي نخلة بين مكة والطائف، وهي فوق ذات عرق، وكانت قريش تعظم العزى، وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فعضض شجرتها وهدمها، وذلك بعد الفتح. قال له: أوجدت شيئا؟ قال: لا. قال: إنما هي على حالها، فارجع فلم تهدمها. فلما رجع خالد مرة أخرى خرجت امرأة ناشرة شعرها تولول، فأما خالد فقال: يا عزى كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قاعدة عظيمة، بالنظر إلى ما كان من التعامل مع الأصنام من الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ فأسه وكسر الأصنام إلا كبيرهم، جعل الفأس على عاتقه، فلما جاء القوم وصلت لهم رسالة إبراهيم عليه السلام أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ولو كانت تملك لنفسها ذلك لدفعت عن نفسها، وما حطمت هذا التحطيم جعلهم قطعا متناثرة وأبقى كبيرهم وعلق الفأس على عاتقه. فلما جاءوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ وتوجهوا إلى إبراهيم عليه السلام بعد ذلك بالسؤال، فقال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهو يريد أن يقيم الحجة عليهم. ماذا كانت ردة فعلهم على صنيع إبراهيم الخليل عليه السلام وقد بلغتهم رسالته؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. فأوقدوا له النار وألقوه فيها، أما آلهتهم فأعادوها على صورة أبهى مما كانت عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل في عمرة القضية طاف بالبيت وحوله وفيه 360 صنما، فلم يهيج منهن صنما، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وهذه الأصنام حول البيت ولم يزلها صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، ولكنه كسر الأصنام في قلوبهم وفي أرواحهم وعقولهم. فلما دخل بعد ذلك مكة فاتحا كان يشير إلى كل صنم بقضيب في يده ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فينكب الصنم على وجهه. وزيلت الأصنام من الكعب ومن حول الكعب، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهدم الأصنام في الجزيرة من كان قبله يعبد الأصنام، فأرسل خالدا وعمرو بن العاص وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا قبل إسلامهم يعبدون الأصنام، فتحطمت وتهاوت تلك الأصنام في قلوبهم وفي أرواحهم وفي عقولهم وانتفت من عقائدهم، فصارت عقيدتهم صافية على التوحيد الذي لا شرك فيه وعلى اليقين الذي لا ريب معه. فخرجوا هم بعد يكسرون الأصنام ويقولون كما قال خالد رضي الله عنه: يا عزى كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك، ويضربها بمعوله رضي الله تعالى عنه. فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأكثر المدعوين يمكن أن يدخل واحدهم في العناد لمجرد أن الداعي لا يحسن عرض ما لديه عليه وليس له سلطان، وإنما يملك لسانه وحده، يملك منطقه، ينطق كلامه، يملك حجته، فهذا ما يملكه ولا سلطان له على أحد. فحينئذ ينبغي أن يلتفت إلى أمثال هذه المعاني، والله تعالى المستعان. اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت كانت بالطائف، ولها أستار وسدنة يعظمها أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعهم، وبها كانوا يفتخرون. وعندما أسلمت ثقيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها. فالذي ذكره رحمه الله تعالى هو أول أنواع الإلحاد،

الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. إذا سأل سائل غير الله عز وجل ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا معتقدا أنه قادر عليه فهذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه مع البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له أي لمن يدعوه من دون الله تبارك وتعالى ما لا يقدر عليه إلا الله، وأثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وهو واحد من المعاني لصفة السمع لربنا تبارك وتعالى، فإن السمع يذكر لربنا جل وعلا على سبيل الإحاطة، وهو ما اعتقده هذا المشرك في من دعاه، ولا يكون ذلك إلا لله. والسمع أيضا يذكر لله تبارك وتعالى على سبيل التهديد، كما في قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، فهذا على سبيل التهديد، وأيضا يكون على سبيل التأييد كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وهو تهديد لمن يتجاوز قدره مدعيا الإلهية والربوبية وهو فرعون، إلى غير ذلك من النصوص، وهو أيضا تأييد لموسى وهارون عليهما السلام. إذا سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذا شرك في الألوهية بدعاء غير الله تبارك وتعالى وبسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فاستلزم ذلك كما شرح الشيخ رحمه الله الشرك في الربوبية، واستلزم ذلك الشرك في الأسماء والصفات. إذن كما قال الشيخ رحمه الله جميع أنواع التوحيد متلازمة، لا يصح توحيد الألوهية بدون صحة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا يصح توحيد الربوبية من غير صحة توحيد الألوهية وصحة توحيد الأسماء والصفات، ولا يصح توحيد الأسماء والصفات إلا إذا صح توحيد الإلهية وصح توحيد الربوبية. فأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. بعد أن فرغ من الركن الأول وقد طال جدا بالنسبة لكتابه رحمه الله تعالى عن الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، شرع في بيان الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. وأهل السنة يؤمنون بالملائكة إجمالا ويؤمنون تفصيلا بما صح به الدليل ممن سماه الله ومن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملائكة المقربين، كجبريل الموكل بالوحي وميكائيل الموكل بالمطر والقطر وكإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور وكملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح وكمالك خازن النار ورضوان خازن الجنة وملكي القبر منكر ونكير. فينبغي أن نؤمن بالملائكة إجمالا وينبغي أن نؤمن تفصيلا بما ورد في كتاب ربنا وثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة يؤمنون بوجود الملائكة وأنهم عباد مخلوقون خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، وهم ذوات محسوسة ليسوا أمورا معنوية ولا قوى خفية. ويؤمن أهل السنة بأن الملائكة خلق من خلق الله وأن مسكنهم في السماء. الملائكة خلقتهم عظيمة ولهم أجنحة، فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة،

أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كثرة عدد ملائكة الرحمن: ما من موضع 4 أصابع يعني في السماء إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. والحديث أخرجه أحمد والترمذي من رواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وحسنه بطرقه الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع وغيرهما. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى، فعددهم لا يحصيه إلا الله رب العالمين. الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور: الأول الإيمان بوجودهم، وهذا الذي نحن فيه من كلام أهل العلم ينبغي أن نحرص على أن يكون عقيدة في قلوبنا وأن يكون حركة في سلوكنا، لأننا نقول نؤمن بالملائكة ولا نفهم معنى الإيمان بالملائكة، فقد نأتي ببعض ما هو مطلوب ونجهل أكثر الذي هو مطلوب، وهذا أمر معيب لأنه يتعلق بالعقيدة. والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، فعيب كبير ألا يعلم طالب العلم معنى أن يكون مؤمنا بالله، معنى أن يكون مؤمنا برسول الله، معنى أن يكون مؤمنا بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر. ينبغي على الإنسان أن يعلم حقيقة ما هو مؤمن به، وإلا فإن كلامه يكون دعوى بدون دليل. يقول أنا مؤمن بالملائكة، فإذا قيل له ما معنى أن تكون مؤمنا بالملائكة كما هي عقيدة السلف، عقيدة أهل الحديث، عقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ما معنى أن تكون مؤمنا بالملائكة؟ ربما أتى ببعض ما هو مطلوب منه في الإيمان بالملائكة، وربما لم يأتي بشيء، ولكن يقع منه تقصير كبير على كل حال. فالإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور، ولا يخفاك أن الإنسان إذا لم يأتي بهذه الأمور 4 على وجهها فإنه لا يكون حينئذ مؤمنا بالملائكة كما ينبغي أن يؤمن بالملائكة المكرمين. الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور هي: الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، فنؤمن بملائكة الرحمن الرحيم إجمالا، وأن الله تبارك وتعالى خلقهم من نور. وأما من سمى لنا منهم فلا يصح لنا الإيمان بالملائكة حتى نؤمن به، فنؤمن بجبريل وبإسرافيل وبميكائيل وبملك الموت، وكذلك بمالك خازن النار وبرضوان خازن الجنة، إلى غير هؤلاء المكرمين المذكورين في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فنؤمن بوجودهم، ونؤمن بمن علمنا اسمه منهم، ونؤمن إجمالا بما لم نعلم اسمه منهم. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم، الذي قبله نؤمن بما علمنا من أسمائهم، وما وراء ذلك نؤمن به إجمالا، وأما هذا الأمر الثالث فهو الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، فنؤمن بذلك كما أخبرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يتحول الملك بأمر الله تبارك وتعالى إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه فجاء بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كما في صحيح مسلم من رواية عمر رضي الله عنه. فيتمثل الملائكة أحيانا في صورة رجال كالملائكة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم، وكذلك أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى لوط فكانوا على صورة رجال. فهذا هو الأمر الثالث من الأمور الأربعة التي ينبغي أن نحققها حتى نكون مؤمنين بالملائكة حقا وصدقا. الأمر الرابع هو الإيمان بما علمنا من أعمالهم، نؤمن بوجودهم وبما علمنا من أسمائهم وما وراء ذلك نؤمن به إجمالا، ثم نؤمن بما علمنا من صفاتهم، ثم نؤمن بما علمنا من أعمالهم. الذي قبله الإيمان بما علمنا من صفاتهم، وهذا الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر ربهم جل وعلا كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. نؤمن بأن جبريل عليه السلام كان أمين الوحي يرسله الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء والرسل، لأن لبعضهم أعمالا خاصة ولهم أعمال عامة، يعني من الذكر والدعاء والتسبيح والتعبد لله تبارك وتعالى ليلا ونهارا بدون ملل ولا فطور، هذه أعمال عامة تخص الملائكة. ولبعضهم أعمال خاصة كجبريل عليه السلام فهو سفير ربنا تبارك وتعالى بالوحي إلى الأنبياء والمرسلين. فنؤمن بالأعمال العامة للملائكة وهي في مجملها العبادة والتسبيح والذكر من التحميد والتهليل إلى غير ذلك من ذكر ربنا العزيز الحكيم، وكذلك من السجود والركوع والعبادة للعلي الكبير. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة كجبريل عليه السلام وهو الأمين على وحي الله تبارك وتعالى يرسله الله بالوحي إلى الأنبياء والرسل، وكميكائيل وهو الموكل بالقطر أي بالمطر وبالنبات، وكإسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلائق، وكملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح عند الموت، وكمالك وهو الموكل بالنار وهو خازنها، وكالملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام. إذا تم للإنسان أربعة أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وكالملائكة الموكلين بحفظ بني آدم من المهالك. الملائكة منهم من هو موكل بحفظك يحفظك من بين يديك ومن خلفك بأمر ربك، فإذا أراد الله تبارك وتعالى بالعبد شيئا نحى الملائكة جانبا حتى يصيبه ما قدر الله تعالى عليه. وكالملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل إنسان ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، وكالملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يقعدانه يسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فهؤلاء لهم أعمال خاصة ولهم أعمال دون ذلك ذكرت في بعض النصوص، لأنه ما من نبتة تنبت في الأرض

وعرفنا طرفا من عبادتهم لربنا وربهم أورثنا ذلك محبتهم على ما يقومون به من عبادة الله جل وعلا. بعض أهل الزيغ أنكر كون الملائكة أجساما، وقالوا إن الملائكة إنما هي عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، وقالوا إن الشياطين، وأنكروا وجودها أيضا، إنما هي عبارة عن قوى الشر الكامنة في المخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. قال ربنا جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال في أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذه نصوص في الكتاب العزيز، وهي مثبتة لوجود الملائكة الأطهار المكرمين. وعند البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة كما مر، وعند مسلم رواية أيضا فيها: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض عبده فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله العافية والسلام. كثير من الناس يستهين بالناس، يقول: لا يعنيني شأن الناس ولا أمرهم، ويأتي دائما بما ينفر الناس منه بغير موجب، وبما يجعل الناس معه في عداوة دائمة بغير سبب، ما هو إلا ما أحاط به من الشقوة وما ينزل عليه من السخط، مع أن الله تبارك وتعالى جعل البغضاء في الأرض علامة على بغضه للعبد، فيبغضه أهل السماء وتجعل له البغضاء في الأرض. وكذلك ما يتعلق بالقبول، لأن الله إذا أحب العبد نادى جبريل: إني أحب عبدي فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب عبده فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح سنن النسائي وغيره سئل: يا رسول الله، كيف لنا أن نعلم إذا نحن أحسننا أننا قد أحسن، وحين نسيء أننا قد أسأنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الناس أحسن فقد أحسن، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا معتبرا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن ما يجري من الثناء على ألسنة الخلق إنما هو بنطق الملائكة على ألسنة الناس. فلما مرت الجنازة وأثنوا عليها خيرا قال: وجبت وجبت وجبت. ومرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. فقالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ قلت قولا واحدا في جنازتين أثني على الأولى خيرا وأثني على الثانية بشر، ومع ذلك قلت وجبت. قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العدد المعتبر وهو 40 من الموحدين الذين لا يشركون بالله شيئا، إذا صلوا على العبد صلاة الجنازة أدخله الله الجنة. فلا تستهن بأمثال هذه الأمور، اجتهد في أن تحسن إلى جارك حتى لا يثني عليك بشر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجع إحسان المرء وإساءته إلى جيرانه الأدنيين، كما في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى. فإذا شهد لك جيرانك الأدنيون فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن هذه الشهادة يدخلك الله بها الجنة. إياك أن تستهين بأمثال هذه الأمور. هل معنى ذلك أن تكون مداهنا؟ لا، معنى ذلك أن تكون مخلصا. ولا يضرك ثناء الناس حينئذ عليك بالشر. واعلم أن الإنسان إذا ما أتى بما يرضي الله تبارك وتعالى، وكان الناس يبغضون هذا الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فإن الله يرضيهم عليه باطنا وظاهرا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يدعو إلى التوحيد، كسر الحجر الصخرة التي كانت تعبد من دون الله، وقطع الشجرة، وخاصمه الرفاعية البطائحية الذين يضربون بالسيخ وينفذون السيف أو الرمح من أمام إلى خلف فيما يتعلق بالجسد الحي ويدخلون النار لا يحترقون، فحمل عليهم رحمه الله حتى شكوه إلى نائب السلطان بدمشق، وكانت من الملاحم العظيمة، فهؤلاء كثرة ويغر بهم كثير من الناس، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى وضع له المحبة في القلب. لما ذهب مع الأعيان ومع العلماء إلى قازان وهو ملك التتار، لما ذهبوا إليه من أجل أن يعظوه وكان قد ادعى الإسلام، وقف شيخ الإسلام أمام الناس ممن كان معه وصحبه من العلماء والأعيان، وقف أمام قازان وهو يقول له إن أباك وجدك كانا كافرين وأنت تدعي أنك مسلم، ومع ذلك فلم يفعل مثل ما فعلت، أنت تظلم الناس وأنت تفعل كذا وكذا، وحمل عليه حملا شديدا. وقد أوقع الله تبارك وتعالى محبته في قلبه، مع أنه يغلظ له في المقال ولكن بإخلاص وصدق، حتى إنه لما قدم له الطعام لم يأكل وأكل من حضر، فقال قازان للمترجم سله لما لم يأكل من طعامنا، فقال أخبر أن هذه الشياة اغتصبتموها من أموال المسلمين بغير حق، وقد أنضجتموها على أعواد الأشجار التي قطعتموها من أشجار المسلمين بغير حق، فكيف أكل من طعامك؟ فوعظه ونصحه ووقعت محبته في قلبه، فقال للمترجم قل له يدعو لنا. فأقبل عليه داعيا يقول اللهم إن كان عبدك هذا قد فعل ما فعل وخرج جهادا في سبيلك ونصرة لدينك فوفقه لكل خير، وإن كان لغير ذلك فافعل به وافعل، فكان يدعو عليه وهو يؤمن على دعاء. ثم صرفهم قازان، فما أن خرجوا من عنده حتى قال العلماء والأعيان لشيخ الإسلام رحمه الله والله لا نصحبك في طريق، لقد كدت تهلكنا. فقال وأنا والله لا أصحبكم في طريق. ف فتأخر مع بعض أصحابه ومضوا هم، فطلع عليهم اللصوص فشلحوهم كذا النص، أخذوا ما معهم وخلعوا عنهم ثيابهم وشلحوهم كما هو في النص. وأما شيخ الإسلام فقد أوى إليه الناس من كل فج، فما دخل دمشق إلا في مثل موكب ملك عظيم. لما مات وقد مات مسجونا في القلعة رحمه الله رحمة واسعة، لما مات لم يتخلف عن شهود جنازته من الرجال ولا من النساء إلا ما لا يزيد على أصابع اليد الواحدة. وكان هؤلاء يخشون لو خرجوا أن يفتك بهم ممن يحب الشيخ رحمه الله تعالى. الناس مفطورون على محبة أهل الإخلاص، على محبة أهل الصدق، ولو أتوهم بما يضاد رغباتهم وبما يحاد شهواتهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان النصارى في عصره الذين يعلمون أمره ويشاهدون جسده يقولون هذا كأنه من الحواريين، يقولون كأنه قديس من القديسين، وهو مخالف لهم في الملة، هو على الإسلام وهم على النصراني. فمن أين أتى هذا؟ من المحبة التي يلقيها الله تبارك وتعالى في قلوب الخلق. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: يا أهل السماء إن الله يحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض عبده فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضاء في الأرض. فلا تستهن بهذا الأمر الكبير. كثير من الناس يتهجم يقول: إن الناس لا يعنونني في شيء، ويتعمد إغاظة الخلق ويتعمد الدخول معهم في أمور لا تحمد بغير حق. هذا خطأ كبير. ينبغي على الإنسان أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن: إن المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناخ. هذه صفة المؤمن مع إخوانه من المسلمين المؤمنين، كالجمل المخزوب الذي جعل الحبل في أنفه فهو يسحب منه ولا يملك إلا أن يسير وراء قائده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن كالجمل الأنف، هذه صفته، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناه. هذا كله فيما يرضي الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أذكر بعض أنواع الملائكة باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. وأجاب رحمه الله تعالى بقوله: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه. لم يصح ما هو مشهور بين الناس من أن اسمه عزرائيل، هذا لم يصح، وإنما هو ملك الموت. من الملائكة الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش.

والملائكة يعلمون من ذلك ما لا يعلمه البشر، لذلك تجدهم في عبادتهم لربهم تبارك وتعالى على هذا النحو الذي وصفه الله سبحانه في كتابه، ووصف طرفا منه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته. هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان. الركن الأول أن نؤمن بالله تبارك وتعالى، والإيمان بالله تبارك وتعالى يشمل أربعة أمور: أن نؤمن بوجوده، وأن نؤمن بربوبيته، وأن نؤمن بألوهيته، وأن نؤمن بأسمائه وصفاته. هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. الركن الثاني هو الإيمان بالملائكة، وهذا يشمل أيضا أربعة أمور: أن نؤمن بوجودهم، وأن نؤمن بمن سماه الله تبارك وتعالى منهم أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن بما علمنا من الكتاب والسنة من صفاتهم، وأن نؤمن بما علمنا من الكتاب والسنة من أعمالهم. لا يصح إيماننا بالملائكة حتى نؤمن بهذه الأمور الأربعة. الركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بالكتب. في حديث جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مر الكلام عن الإيمان بالله، ومر الكلام عن الإيمان بالملائكة، ثم قال الشيخ رحمه الله: ما دليل الإيمان بالكتب؟ هذا من أركان الإيمان. كثير من المسلمين إذا سألته ما معنى أن تكون مؤمنا بالكتب، الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان، فإذا قلت له ما معنى أن تكون مؤمنا بالكتب فإنه لا يعطيك جوابا شافيا، بل ربما لم يعطيك جوابا أصلا، لأن أكثر الناس في هذا العصر مشغولون بغير هذه الأمور، مشغولون بدنياهم عن آخرته. فالواحد منهم يضع الدرهم على ظفره فيخبرك بحقه وحقيقته، ولكنه لا يعرف كيف يستنجي من غائطه ولا بوله، ولا يعرف كيف يتطهر من جنابته، وهذه أمور معيبة جدا. فهذا يكون حمارا بالنهار جيفة بالليل، يكون حمارا بالنهار جيفة بالليل، يعني هو في طول النهار وعرضه يكون ساعيا دائب السعي من أجل جمع المال وتحصيل الدنيا إلى غير ذلك، فإذا دخل عليه الليل كان من التعب الذي حل به من العمل بالنهار كان كالجيفة. فهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما قيل في حديثه صلى الله عليه وسلم، هو حمار بالنهار جيفة بالليل. فالإنسان أن يتعلم العقيدة، لأنه لا نجاة للعبد إلا بتعلم العقيدة، بل لا يكون المسلم مسلما إلا بعقيدته، وإلا فما الفرق بين المسلم وغير المسلم إذا كان المسلم لا يعرف معنى الإيمان بالله؟ بل كثير من المسلمين لا يعرف معنى الإيمان بالملائكة. يقول: الملائكة، أنا أؤمن بالملائكة. فإذا قلت له ما معنى أن تكون مؤمنا بالملائكة لم يعطيك جوابا. يقول: الملائكة طيبون، الملائكة. هذا هو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب. ما دليل الإيمان بالكتب؟ أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكذلك قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. آيات كثيرة يكفي فيها قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الكتب جمع كتاب، والكتاب بمعنى المكتوب، والمراد بالإيمان بالكتب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بتلك الكتب وإرشاداتها وتعليماتها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. ما هي هذه الكتب التي نؤمن بها؟ هي الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بتلك الكتب وبتلك الهدايات المتضمنة في تلك الكتب إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. الإيمان بالكتب كالإيمان بالملائكة كالإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور: يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه تعالى وصفاته. الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، ويتضمن الإيمان بما علمنا من أسمائهم في الكتاب والسنة، وبما علمنا من أوصافهم في الكتاب والسنة، وبما علمنا من صفاتهم في الكتاب والسنة، كما مر في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين. المرة الأولى عند غار حراء له 600 جناح وقد سد الأفق، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج. فهذه صفة لملك من ملائكة الرحمن وهو جبريل عليه السلام، ومر ما أذن بالتحديث عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك على هيئة ديك رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش يقول سبحانك ما أعظم شانك، فيقول الله تبارك وتعالى: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. تأمل إلى المفارقة الواردة في هذا النص. هذا الخلق العظيم من خلق الله رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، وهو يقول ذليلا خاشعا لربه مخبتا منيبا لمولاه: سبحانك ما أعظم شأنك، أي ما أعظم شأنك. فيقول الله تبارك وتعالى: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. لأن الإنسان بالنسبة إلى هذا الخلق الملائكي العظيم ما يبلغ، الإنسان ليس شيئا بجوار هذا الملك، ومع ذلك فإنه لا يقدر الله حق قدره، يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا. وهذا أمر كبير جدا، لأن اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار وليست لها كفارة. الرجل الذي يحلف كذبا لا يقال له كفر عن يمينك، هذا كذاب وقد حلف على الكذب فلا يكفر عن يمينك. الكذاب إذا حلف على الكذب لا يطالب بتكفير اليمين التي حلف عليها كذبا، هذه تغمسه في النار، لا بد من التوبة إلى العلي الغفار. وأما إذا حلف على أمر من الأمور فوجد غيره خيرا منه فإنه حينئذ يندب له، بل قد يكون واجبا أن يكفر عن يمينه، أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الذي هو خير. يعني لو حلف إنسان على ألا يصل رحمه فإنه يقال له: اتق الله، صل رحمك وكفر عن يمينك، ولا تجعل الله تبارك وتعالى عرضة ليمينك. والعرضة المعترض، الشيء الذي يعترض الإنسان في طريقه، فلا تجعل الحلف بالله تبارك وتعالى عرضة لأن تفعل الخير وأن تبر وأن تصلح. فهذا الملك يقول: سبحانك ما أعظم شأنك، فيقول الله تبارك وتعالى: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. فالإيمان بالملائكة لابد أن تتوفر فيها هذه الأمور الأربعة: الإيمان بالكتب يتضمن أيضا أربعة أمور. الأول الإيمان بنزولها من عند الله حقا وصدقا إنزالا حقيقيا. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وكالإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وكالزبور الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام. وأما ما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث هو تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وكأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة، فنصدق ما صح من أخبارها. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منه والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهم. هذا أمر كبير، يعني أنت لا تكون مؤمنا بالقرآن حتى تعمل به. يعني إذا قال الإنسان أنا أؤمن بكتب الله تبارك وتعالى يقال له الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور، ثلاثة تصدق على الكتب السابقة أنها منزلة من عند الله عز وجل، وأننا نؤمن بما سماه الله منها على سبيل التفصيل وما وراء ذلك على سبيل الإجمال، ونصدق ما صح من أخبارها. الرابع أن تعمل بما ثبت من ذلك، يعني إذا لم تعمل بأحكام القرآن لا تكون مؤمنا بالقرآن. لكي تكون مؤمنا بالقرآن لا بد أن تعمل بأحكام القرآن، فهذا أمر كبير. كثير من المسلمين يقول أنا مؤمن بالقرآن، نعم مؤمن إيمانا إجماليا، بل إنه لا يؤمن عند الإيمان بالملائكة مثلا، لا يؤمن بالملائكة الإيمان الصحيح كالقرآن سواء بسواء. في الملائكة يقول الملائكة قوى الخير التي في الإنسان، يعني ليست مخلوقة، الملائكة ليست مخلوقة، لا ترى ولا تتشكل وليست لها صفات ولا أسماء، وإنما الملائكة هي قوى الخير المخلوقة في النفس الإنسانية. ويقول إن الشياطين ليست بمخلوقة وليست مادية لأنها قوى الشر التي خلقت في النفس الإنسانية، فقوى الخير هي الملائكة وقوى الشر هي الشياطين. من آمن بهذا على هذا النحو كفر. الذي يقف إيمانه بالملائكة عند أنها قوى الخير التي خلقها الله في النفس الإنسانية يكون كافرا، لأنه يكذب بما أنزل الله على رسوله في كتابه وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت الصحيح من سنته. عند الإيمان بالكتب يقول أنا مؤمن بالقرآن، فيقال لما معنى أن تكون مؤمنا بالقرآن؟ يقول القرآن كلام الله كتاب الله، هذا جيد، أنزله الله حقيقة وتكلم به حقيقة على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نحن نؤمن باسمه سماه الله القرآن وسماه الكتاب وسماه الفرقان وسماه النور إلى غير ذلك من أسمائه. وقد مر أن الشيء كلما كانت له قيمة كثرت أسماؤه، فالقرآن نؤمن به على هذا النحو. ويبقى أمر وهو أمر خطير جدا، وهو أننا ينبغي أن نعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. فمن لم يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى ومن لم يلتزم بأحكامه فإنه لا يكون مؤمنا بالكتاب العزيز. لابد من أن نؤمن بهذه الأمور الأربعة، وينبغي علينا أن نجتهد في معرفة حقائق الإيمان. المسلمون مشكلتهم الآن في الجهل، أنهم لا يعلمون دين الله كما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين لا يلتفت إلى حقيقة ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنهم من يأتي بأمور لا تكون إلا تكذيبا لما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه الخاتم، فإن الله تبارك وتعالى أمر بأن يعبد وحده وأن لا يشرك به شيئا. فكثير من الناس يشرك بالله، الحلف بغير الله شرك بالله، شرك أصغر يعني لا يخرج من الملة، النذر لغير الله شرك بالله، الذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة. كثير من المسلمين يذبحون لغير الله، يعني يذبح في كل عام ذبيحة في البيت حتى لا يؤذيه الجن الذي يقطر أو يسكن في البيت، هذا كفر. في حديث طارق بن شهاب وهو من رواية سلمان رضي الله عنه ومثله لا يقال من قبل الرأي، مر رجلان على قوم لهم صنم لا يمر بهذا الصنم أحد إلا إذا قرب للصنم قربانا، فقالوا لأحد الرجلين قرب قرب للصنم قربانا، فقال ما عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للثاني قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فالذي يقرب لغير الله تبارك وتعالى من القرابين من النذور، الذي يقرب لغير الله تبارك وتعالى ولو ذبابا، هذا وصف. المسلمون لهم دين ينبغي أن يعرف، المسلمون في ذيل الركب الإنساني في ذيل الأمم، وعندهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعندهم الموارد البشرية، وعندهم الثروات التي جعلها الله في باطن الأرض والتي ينزلها الله تعالى من السماء، لأن هذه المنطقة التي يحيا فيها المسلمون والعرب خاصة فيها ثروات عظيمة جدا يحتاجها العالم كله. ومع ذلك فالمسلمون الأوائل لما فهموا دين ربهم وتمسكوا به سادوا العالم كله. الغرب في ذلك الوقت عندما التصق بالكنيسة الغربية فكانت تحارب العلم المادي كما هو معلوم في شأن جليلي وغيره، فإنهم كانوا يحاربون العلم المادي فتخلفوا، فحينئذ صمموا على تطليق الدين من الدنيا. هذا لا ينفع في ديننا، نحن لم نتقدم إلا عندما حكمنا الدين في الدنيا، لأن ديننا هو الحق. فلما فصلنا الدين عن الدنيا تخلف الآخرون. قبل عصر النهضة كانوا يأخذون بدينهم ودينهم يحارب العقل، دينهم كان يحارب العلم الطبيعي ولا يأخذ بأي مكتشفات عصرية كانت في ذلك الوقت، فتخلفوا. فلما فصلوا بين الدين والدنيا في الغرب تقدموا، نحن لا نتقدم إلا إذا جمعنا بين الدين والدنيا، وكانت الدنيا من منطلق دين ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.